موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها المستحقون للزكاة اثنين، العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم. فأما العاملون عليها فهم من يبعثهم الإمام لجباية الزكاة، فيعطيهم الإمام ما يكفيهم من الزكاة مدة ذهابهم وإيابهم ولو كانوا أغنياء، لأن العامل قد فرغ نفسه لهذا العمل. وأما المؤلفة قلوبهم فهم قوم يعطون الزكاة تأليفا لقلوبهم على الإسلام إذا كانوا كفارا، وتثبيتا لإيمانهم إذا كانوا من المسلمين لكنهم ضعاف الإيمان، أو كذلك لترغيب ذويهم وقراباتهم في الإسلام، أو طلبا لمعونتهم. نحن بنديهم الزكاة وهم أغنياء لكن نريد معونتهم لأمر يهم المسلمين، أو كف أذاهم عن المسلمين، أو إنه لأجل أن يكف أذاهم عن المسلمين. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.